بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن أفعجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الحديث حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه حديث عظيم، في موعظه عظيمه مؤثره جدا، خطب الناس هذه الخطبه البليغه العظيمه. قال: يا ايها الناس، ان الدنيا قد اذنت بالصرم وولت حذاء، ولم يقل منها الا صبابه يتصابها اهلها. أذنت بصرم، أذنت يعني أعلمت بصرم بانقطاع، وولت حذا مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة، يعني شيء يسير. والصبابة هي البقية اليسيرة التي تبقى في أسفل الإناء، ولم يبق إلا صبابة يتصابها أهلها. وإنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم لا يبلغ قعرها 40 خريفا، 40 خريفا 40 سنة، والخريف فصل من فصول السنة، فصول السنة الأربعة: ربيع والخريف والشتاء والصيف. والمراد بالخريف السنة العام، يعني 40 عاما. الخريف يطلق ويراد به السنة، وهذا يدل على وعد قعرها. وقال: والله لتملأن، مع هذه الساعة العظيمة والقعر العظيم، يلقى الحجر شرير جهنم ولا يصل إلى قعرها إلا بعد 40 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك والله لتملأن. ثم قال: أفعجبتم، ولقد ذكر لنا أن المصاريع الجنة مسيرة 40 أو ما بين كذا وكذا، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني ممتلئ من كثرة من يدخلها. وقال: إنكم منتقلون عن هذه الدار إلى دار أخرى، فانتقلوا بخير، يعني أعدوا عملا صالحا للآخرة حتى تنتقلوا بخير، بزاد يكون لكم نافعا لكم أمام الله، يعني أنتم في دار ممر ولستم في دار مقر، فاستعدوا لهذا السفر بالزاد حتى تنتقلوا بخير ما تنتقلون. قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا، يعني استعاذ بالله أن يعجب الإنسان بنفسه، يرى نفسها أنه عظيم ولكنه عند الله حقير بسبب سوء عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب من أعمال القلوب الخبيثة، من كبائر الذنوب، قال: الذي قد يحبط العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا استعاذ بالله أن يكون في نفسه عظيما، يعني يعجب بنفسه وبعمله، ولكنه عند الله حقير بسبب سوء عمله. وقال إنكم، قال وثم تذكر حالته السابقة في أول الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابه من الشدة وقلة ذات اليد، قال ولقد رأيتني سابعة سبعة ليس لنا طعام إلا ورق الشجر وليس عندنا كساء إلا قليل، فالتقطت بردة وقطعتها بيني وبين كعب بن مالك، ثم أصبح اليوم ما منا إلا وهو أمير على مسلم من الأنصار. بعد تلك الحال تغيرت الأحوال، تقلبت الأحوال، وصارهم فقر وشدة وحالة، ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال وفتحت الدنيا وبسطت، فتحت الفتوح ومسلمت الأنصار، صار كل واحد أمير على مسلم من الأنصار على قتل من الأقطار، ولكنهم رضي الله عنهم في جميع أحوالهم على خير عظيم. وهم في أول الأمر أصابهم شدة وقلة، فصبروا على الشدة والبأساء محتسبين، ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبوه وتعلموا منه وسمعوا منه وجاهدوا معه ونشروا دينه. ثم بعد ذلك بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فتح الله الفتوح مصرة الأنصار، فنشروا دين الله وألزموا الناس بشرع الله، فهم على خير عظيم، ولن يكون أحد بعدهم مثلهم. ولهذا قال ستخبرون الأمر بعدنا، ستخبرون من الخبرة وهو العلم، وستجربون من التجربة وهي الممارسة، يعني سوف تخبرون الأمر بعدنا وترون الفرق بيننا وبينهم، فرق بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فرق بين من يقبل الإمارة لينشر دين الله وليلزم الناس بشرع الله، وبين من يحرص على الإمارة من أجل الدنيا ومن أجل الهوى ومن أجل الشهوات. ولهذا قال فستخبرون الأمراء، تجذبون الأمراء بعدنا. هذا حديث عظيم بليغ، الحديث قال عتبة بن غزوان عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه. في مشروعية الحمد لله والثناء عليه قبل الخطبة والصلاة والشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة، ثم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ثم بعد ذلك تكون هذه مقدمة بين الخطبة، بين الخطبة، نعم. ثم قال أما بعد، أما بعد الكلام بالرسول عليه الصلاة والسلام، انتقال من الخطبة إلى الدخول في الموضوع، نعم. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. نعم، دار الآخرة لا زوال لها، استقرار في الجنة وفي النار، نعم. أما هذه الدار فلها زوال، أنتم في دار تزول وستنتقلون منها إلى دار لا زوال لها، نعم. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، نعم، بالعمل الصالح، يعني استعدوا بالعمل الصالح حتى تنتقلوا بخير ما بحضرتكم، نعم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قهرا ووالله لتملأن. صلح الله، نعوذ بالله من النار، نعم. أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام. الله أكبر. ما بين مصراعين، ما بين الدرفتين، الباب له درفتان سمي الدرفة مصراعين، ما بينها مسيرة 40 سنة ويأتي عليه يوم وهو كغيظ من الزحام من كثرة من يدخلها، والنار المسافة بين شفتها وقعرها 40 سنة، والجنة المسافة بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، والنار سوف تملأ، والجنة سوف يأتي عليه يوم هذا وهو كثير من الزحام لكثرة من يدخله، مع طول المسافة، مسافة بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ويأتي يوم وهو مزدحم، مزدحم لكثرة من يدخله، نعم، نعم. وإيش وين إيش؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة شكلا، إيه؟ أن ما بينه لا تنصب الاسم وترفع الخبر، أن الذي بينها مسيرتها، أن ما بينها، أن الذي بينها ما اسم أن ومسيرها الخبر. نعم أحسن الله عليك. ولقد رأيتني سابع سبعة. ها خبر إن إيه أن الذي إيه تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم أن تكون بالضم خبر أن الذي بينها نعم مسيرة، أن تنصب الاسم وترفع الخبر بلا منصوب. نعم إيه. كان الخبر الظرف، لكن الخبر هو بالظرف الآن، الخبر الذي اسم موصول. نعم مسيرة فقط يكون تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر لنا ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة. نعم خبر الذي اسمها مسيرة خبر. نعم وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. يعني أعصابها جروح وقروح. نعم بسبب الحرارة وما فيها من حرارتها وتأثيرها على الشفتين. نعم. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. وهو سعد بن وقاص، سعد مالك وسعد بن وقاص من أحد العشر المبشرين بالجنة، ويدل على أن عتبة بن غزوان أسلم قديما، أسلم قديما سعد بن مالك سعد بن وقاص من السابقين الأولين. ويقول لقد ولق السابعة سبعة، يعني تقدم إسلامه يسبق إلا سبعة. نعم رضي الله عنه. أحسن الله عليك. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. نعم ابتلوا بالسراء والضراء ولكنهم نجحوا رضي الله عنهم، لم تؤثر عليهم الدنيا، صبتهم السراء فصبروا، ثم ابتلوا بالضراء فشكروا رضي الله عنهم وأرضاهم، سمع الله لهم بين الصبر والشكر. الأول ابتلاهم الله بالضراء فصبروا، ثم ابتلاهم بالسراء فشكر أصحاب رضا الله عليهم بخلاف غيره. نعم عفى الله عنك. قد لا يوفق لهذا، لأن كثيرا من الناس لا يصبر على السراء، ولو صبر على الضراء لا يصبر على السراء، ولهذا قال ستخبرون الأمر بعدنا. نعم الأمراء يحرصون على الإمارة نجي الشهوات والتوسع في الدنيا وعدم المبالاة في أمر الله. نعم وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا. تناسخت يعني ذهبت وانتهت كما تنسخ الشمس الظل، لم تكن نبوة إلا تناسخت تنتهي حتى يكون عاقبتها ملكا. فكان أول خلافة خلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة خلفاء الأربعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة بعد 30 سنة، ثم كانت ملكا، فكان أول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل ومن أعدلهم وأفضلهم، ثم بعد ذلك صارت ملكا عظيما. نعم ثم ستكون أيضا في آخر الزمان خلافة المهدي تلتحق بخلافة النبوة، لأنه رجل صالح يملأ الناس عادلا، يملأ الأرض عادلا كما ملئت جورا وظلما. نعم ثم ينزل عيسى بن مريم كذلك فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرد من أفراد الأمة المحمدية، ينزل على أنه فرد ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل. نعم فستخبرون وتجربون الأمور وتجربون الأمراء بعدنا. وحدثني إسحاق بن عمر ابن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية قال: خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فذكر نحو حديث شيبان. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال: سمعت عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. هنا نوع من الشجر، الحبلة السمر نوع من الشيء، نعم، من الحشائش، يكون الحشائش ما عندهم شيء، من حشائش الأرض ما عندهم شيء، فقدوا الطعام فهو يكون من الحشائش، نعم. أحسن الله لي. ولم يضرهم ذلك، ما ضرهم، مرت الأيام ونشروا دين الله، صحبوا رسول الله وجهدوا في سبيل الله وأسلم عليهم خلق كثير، فأفلحوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يضرهم، كتب الله لهم الأجر، أعظم الله لهم المثوبة، رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هذا في إثبات رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وهذا صريح لأن الرؤية بالأبصار. قال: ترون ربكم؟ قال: هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوة ليس دونها سحاب في اللفظ الآخر؟ قالوا: بلى. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر حينما يستدير في وسط الشهر يكون بدرا؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا رؤية الله، قالوا: إن الله لا يرى. كذلك المعتزلة فسروا الرؤية بالعلم، قلنا: ترون ربكم يعني هل تعلمون، يقول معنا: ترون ربكم كما ترون القمر، تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، هذا تأويل فاسد. يقول: الرؤية تأتي بمعنى العلم. صحيح، الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الرؤية تأتي بمعنى الرؤية بالبصر، وتأتي بمعنى الحلم، لكن لا بد من قرينة توضح. فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني هذا الرؤية بمعنى العلم، يعني ألم تعلم. فقالوا إن الرؤية هنا في الحديث مثل الرؤية، مثل قول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لكن نقول إن القرينة صريحة واضحة في أن الرؤية رؤية بالبصر، ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب، هذه رؤية البصر ولا رؤية القلب، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هؤلاء المعتزلة يقول المراد العلم، تعلمون ربكم كما تعلمون القمر، لا تشكون في ربوبيته كما لا تشكون في القمر لأنه قمر، هكذا يقولون. ولا من جهلهم وضلالهم، ولا شاعرة أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة، قالوا: يرى لا في جهة، ما في جهة، فهم أثبتوا الرؤية يريدون أن يكون معها السنة، ونفوا الجهة حتى يكون مع المعتزلة، فصاروا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، دائما ما هم كانوا يقولون هذا يسمى مخاليف الجهنية، جهمية، لا شاعرة، فهم يريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي العلو، أنكروا العلو، ويريدون أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا عن ذلك، فلجوا إلى حجج سوفسطائية، وهي التي تهم أنها حجة وليست بحجة، فقالوا: إنه إن الله يرى لا في جهة، كيف يرى؟ من أين يرى؟ من الأمام فوق؟ قالوا: لا. من تحت؟ قالوا: لا. أمام؟ قالوا: لا. خلف؟ قالوا: لا. يمين؟ قالوا: لا. شمال؟ قال: لا. من أين يرى؟ قال: لا في جهة. وهذا غير معقول وغير متصور، ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء وسخروا من قولهم، وقالوا: إنه إثبات الرؤية من دون مقابلة لا معنى له، باطلة عند جميع العقلاء، لا بد أن يكون المرء بجهة من الرأي، لا بد أن يكون مباين له، نعم. السلام عليكم. فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية إحداهما. لا تضارون لا يصيبكم ضرر, وفي اللفظ الآخر لا تضامون لا يصيبكم ضرر, لا تضامون في رؤيته. نعم أحسن الله عليك. قال فيلقى العبد فيقال أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وأذرك ترأس وتربع, فيقول بلى. أي فلان حرف نداء, أي يا فلان, أي فل فل ترخيب على غير قياس, والترخيب هو حذف الآخر آخر الكلمة, مثل أفاطم قول أمر القيس فاطم مهلا بعض هذا التدلل, فاطم فاطمة, ومن قول يا فاطم يا عائشة قلنا يا عائشة يعني عائشة حذف آخر ترخيب أي فل. وقال بعضهم إنها لغة في فلان أي فل يا فلان, وهذا في دليل على أن الله تعالى يخاطب الإنسان بدون واسطة, ويدل على هذا الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان, ليس بينه وبينه واسطة. وهنا الله تعالى يقول أي فل يا فلان ألم أسودك لنجعلك سيدا, ألم أسودك وأذرك ترأس وتربع, ألم أسودك وأسخر لك الخيل والإبل والبقر, وأذرك يعني أتركك ترأس تكون رئيسا للقوم, وتربع تأخذ قسطا من المال, تأخذ المرباع, والمرباع هو ربع المال على عادة ملوك الجاهلية كانوا يأخذون الربع من الغنيمة, ترضع وترتع روي ترضع ولا ترتع, ترتع تتنعم. ألم أسودك أجعلك سيدا وأسخر لك الخيل والإبل والبقر والغنم, وآذرك أترك ترأس تكون رئيسا للقوم, وترضع تأخذ المرباع وربع الغنيمة قسطا من المال لكونك رئيسا مطاعا, أو آذرك ترتع تتنعم. يقول بلى يا رب, في تعداد النعم على العبد. نعم فيقول أي فل فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. نعم ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل, هذه تعداد النعم. ألم أسودك أجعلك سيئا وأزوجك, وفقه الله حتى تزوج ويمكن عازبا, وسخر الخيل والإبل, وآذرك أترك ترأس وتربع, تعداد نعم عظيمة. نعم فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي, فيقول لا, فيقول فإني أنساك كما نسيتني. يعني أعاملكم عامة مأسي, هذا الذي لقي الله قال أفظننت أنك ملاقي, قال لا, يعني والمراد بهذا يعني هل أنت مؤمن بالبعث والجزاء والحساب, قال لا, قال اليوم أنساك كما نسيت. قال الله تعالى في حق المؤمن الذي لا يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون, يعني يتيقنون, والظن يأتي بمعنى اليقين. إذا فظننت أنك ملاقي, هل عندك يقين, هل تيقنت آمنت بالبعث والحساب, أو عندك شك؟ فيقول لا, فيقول الله اليوم أنساك كما نسيت, يعني يعاملك معاملة المأسي, أتركك في العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله, وأعاملك معاملة المأسي. نعم يقول أفظننت أنك ملاقي, فيقول أفظننت أنك ملاقي, فيقول لا, فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا الكافر والعياذ بالله أنكر البعث والحساب والجزاء, أنكر ملاقاة الله, هذا الكافر. والله تعالى ابتلاه, سوده جعله سيدا وزوجه وسخر له الخيل والإبل وجعله رئيسا في قومه يأخذ قسطا من المال, وذلك ترأس وتربع تأخذ مرباع أو ترتع بالرواية الأخرى تتنعم. أفظننت أنك ملاقي, قال لا, أنكر البعث. قال الله فاليوم أنساك كما نسيتني, يعني أتركك في العذاب, وعملكم عمل تماسي. قال الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فنسي الله نسي أوامره فلم يفعلها ونواهيه فاجترحها عامله الله وعامل تماسي جزاء وفاء. نعم. فلا يدل هذا على جواز رؤية كفر لله عز وجل وضمانت أنك ملاقيه؟ نعم. هذا الملاقاة هل يلزم منها الرؤية ولا يلزم؟ هذا فيه خلاف في رؤية في الموقف. إذا تقول لها العلم في رؤية الناس في الموقف منهم قال إن أهل الموقف يرون الله ومنهم وكافرهم ثم يحتجب على الكفرة، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون الخاص. ثلاثة أقوال. نعم. هذا قد يحتج بهم ويقول إنهم يرونه ويكون رؤيتهم تزيدهم عذابا تكون عذاب. قالوا مثل رؤية اللص أو السارق للقاضي أو الأمير ما يفيد، لا يزيده إلا وبالا. نعم. الله. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أو ظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا الثاني أيضا أنكر الضعف. نعم. ثم الحساب والجزاء ملاقاة الله. نعم. عفى الله عنك. وهذا كفر وردة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. يعني قف هنا حتى تشهد عليك جوارحك. الآن قف حتى تشهد عليك جوارحك لأنك قد صرت منكرا. نعم. عفى الله عنك. قال ثم يقال له الأول والثاني اعترفوا بأنهم أنكروا البعث، والثاني أنكر ما اعترف أنكر قال آمنت بك وصليت وصدقت الصمت. فقال الله قف الآن حتى تشهد عليك جوارحك، فيختم الله على لسانه فتتكلم الجوارح ثم يخلى بينه وبينها. نعم. أحسن الله عليك. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. نعم. لتنقطع معذرته ليزول العذر ولا يكون له عذر أمام الله. وفي الحديث الآخر لا أحد أحب العذر إليه من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. صحيح الحديث هذا رواه مسلم. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. فالله تعالى يعذر إلى الإنسان حتى لا يكون له عذر ولا يكون له تعلق. إذا أنكر قال الله قف حتى تشهد عليك جوارحه، فيختم على فيه ويقال جوارحه ينطقي، فيتكلم الفخذ واللحم والعظام. الله على كل شيء قدير. فخذه يتكلم ويشهد عليه، والفخذ يشهد، والعظام يشهد. وفي الآية الكريمة أن الأيدي والأرض تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وكذلك الجلود تشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ثم يخلى بينه وبينها بعد ذلك، فيصير محاورة بينه وبين أعضائه وجواله، فيقول سحقا لكم بعدا لكم كنت عنكم أناظر وأجادل ثم تشهدن علي؟ فيقولنا أنطقنا الله الذي ينطق كل شيء. محاورة بينه وبين جواله. إذا قال كيف تشهدن علينا؟ أنا أدافع عنك وأجادل. فيقول له أنطقنا الله الذي ينطق كل شيء. نعم. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. إيش قبل هذا؟ فيخلى بينه إيش؟ قال الثالث. ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. نعم. قال فان ثم يلقى الثالثة فيقول نعم ثم يلقى الثالثة ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه عفى الله عنك وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه نحو هؤلاء الثلاثة كلهم كلمه الله ظاهر الحديث أنه بدون واسطة في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه وليس بينه وبين ترجمان الأول والثاني أجحدوا كفر اعترفوا بأنهم أنكروا البعث والثالث منافق جحد كما كان يجحد في الدنيا كما كان يخفي كفره في الدنيا أخفى كفره أمام الله ظن أنه ينفعه فشهدت عليه الجوارح ولهذا قال وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه صلى الله عليه وسلم وصار الثلاثة كلهم كفر لكن الأول والثاني اعترفوا بكفرهم وجحودهم والثالث منافق أخفى كفره فشهدت عليه الجوارح نسأل الله العافية وكلهم سخط الله عليه فيه فتستخط لله وذلك الذي يسخط الله عليه من الصفات الفعلية والرد على من أنكر من الشاعر والمعتزلة والجهمية لأن كان صفة الرضا صفة الغضب صفة السخط صفة الكراهة كره الله ولكن كره الله بعاثه رضي الله عنهم ورضوا عنه غضب الله عليهم وهذه من الصفات الفعلية التي أثبتها للسنة والجماعة وأنكرها بالبدع نعم المنافق هو الذي يسخط الله عليه وذلك لا يسخط الله عليه المنافق هو الذي يسخط الله عليه نعم أحسن الله عليك نعم لا ادعى الإيمان ادعى الإيمان هو منافق ولهذا شهدت عليه جواره أنكر الكفر كما كان في الدنيا يظهر الإيمان ويخفي الكفر نعم ظن أنه سينفعه كما كان في الدنيا نعم الأول اعترف بكفره وجحوده وأنه منكر للبعث والثاني لا أنكر قال لا أنا مؤمن وهو كذاب فشهدت على جواله منافق نعم الثلاثة كلهم كفرة كل الثلاثة كفرة الآن الأول والثاني اعترفوا بكفرهم وأنهم منكرين للبعث والثالث أخفى كفره فشهدت عليه الجوارح فتبين كفره نعم فسخط الله عليه نعم أحسن الله عليك حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشعري المؤمنون ذكرهم الله في أول حديث يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر نعم هذا الصف الأول المؤمنون يرون ربهم ثم الصف الثاني الكفر الله رضاه ثم الصف الثالث المنافق نعم حسن الله عليه حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله والأركان هي الجوارح قال الأركان هي الجوارح نعم قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، يعني أجادل، يعني هذا يقول يا ربي ألم تجد من الظلم؟ قال بلى، قال فإني لا أريد إلا شهيدا من نفسي، فقال كفى بالله، كفى بنفسك عليك شهيدا، وكفى بالكرام الملائكة شهودا، فالكرام فالملائكة شهدوا عليه وشهدت عليه جوارحه، والله فوق ذلك، فوق الجميع يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فختم الله عليه فشهدت الجوارح، ثم خل بينه وبينها، فصارت المحاورة بينه وبين الجوارح، فقال الجوارح وعدا وسحقا لكن أبعدكن الله، كنت عنكن أجادل وأناضل ثم تشهدن علي؟ فقال أنطق الله لا ينطق كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم نعم، في الله تعالى كلمة، والله سبحانه وتعالى كلمة، أقول هذه مثل ما جاء في الحديث ما بكم أحد سيكلم ربه وليس بينه وبين ترجمة، فيه من كلام الله عز وجل. نعم أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عمرو اللهم ارزق. وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال كفافا. نعم فسر القوت بالكفاف، فالقوت هو الكفاف والكفاية، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني كفافا وكفاية، وقيل المراد بالقوت سد الرمق، لكن رجح الأول، لأن الحديث الثاني فسر الحديث الأول، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني كفافا وكفاية، فالقوت هو الكفاف والكفاية، وقيل سد الرمق. نعم أحسن الله عليك. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين. وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ما شبع من خبز شعير يومين متوالين ولا شبع ثلاثة أيام متوالين، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ليست الدنيا من قياس، وذلك ليعظم الله له الأجر، ليكمل أجره وثوابه في الآخرة، لأن أشرف الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة ومنزلته أعلى المنازل، منزلة الوسيلة عليه الصلاة والسلام، ويعلى درجة في الجنة وسقف عرش الرحمن عليه الصلاة والسلام، والدنيا تمر لا تساوي عند الله جل. في الحديث الآخر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من أشربة ماء، فالكفر أعطوا وجعل لهم الدنيا وسط لهم الدنيا. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غرفة لما هجر النساء كان في غرفة وجاء ليس فيها شيء، رأى ليس فيها شيء إلا ثلاثة جلود وقد نام على حصير حتى أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، بكى عمر وقال يا رسول الله هل تسأل الله أن يعطيك هؤلاء فارس والروم كفار أعطاهم الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان واستقام وقال أفي شكنا بالخطاب أنت؟ إن هؤلاء قوم عجلتهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لها الدنيا ولهم الآخرة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز بر فوق ثلاث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى بن يمان قال ويحيى بن يمان حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن كنا لنمكث ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديثه عن ابن نمير إلا أن يأتينا اللحيم، يعني أحيانا نعم يأتينا اللحم نعم إما هدية أو شيء نعم وما شاء الله. وروايات الأخرى المنايح إنه يأتي منايح من الأنصار لبن شيء من اللبن يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي ما يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يعني تأكل منه لم تعلم انزل الله فيه البركة، فلما طلع أهلها واتكالته فانتهى لما كان مجهول تأخذ منه ولا تدري من مقداره استمر انزل الله فيه البركة، فلما كالته شوف كم مقدار الباقي جاءت الصاع وكالته انتهى، كالت منه مرة مرتين وانتهى. نعم. فلي نعم. أحسن الله عليك. نعم. لا ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا. كان له يقول يستحب أن يترك الشيء مجهول ولا يعد إلا ما يحتاج إليه نكيلة لأجل إخراج الزكاة وما شابه ذلك، لكن هذا كان والله أعلم أنه يعني كون تركته لما فيه من الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه وعدم النظر والالتفات إليه، فلما كانت صارت كانت تنظر إليه إيش باقي وإيش مقدار الباقي، صار كان مال إليها شعبة من قلبها مالت لهذا الشيء تعد صارت تنظر هل بقي ما مقدار ما بقي، هل يكفينا مدة كم يكفينا من يوم، فصار كأنها مالت إليه. في الأول ما نظرت إليه متوكل على الله تأخذ ولا تدري مقدار الباقي، فلهذا جزا الله فيه البركة، فلما نظرت إليه والتفت إليه وكالت انتهى. نعم. ما ادري الحديث تكلم عليه عندك ذكر النووي كيلو ايش كيلو الطعام يبارك لكم فيه يحتاج الى مراجعه. ايش الحديث عندك موجود هناك كيلو ايش قال واما الحديث الاخر كيلو طعامكم يبارك لكم فيه فقال والمراد ان يكيله منه لاجل اخراج النفقه منه بشرط ان يبقى الباقي مجهولا ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. يا هذا أحسن لأتامل الحديث. نعم. نعم. فيه من البركة أكثر ما هي في المجهولات المبهمات. ولا يعارض هذا حديث كيلو طعامكم يبارككم فيه، لأن المراد بالفيل المأمور به الفيل لإخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا. الله. في فيله النفقة البركة، لأنه يسلم من الجزاف. إيش؟ لأن في كيل. المراد بالفيل المأمور به الكيل لإخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا، لأن في كيله للنفقة البركة. هذا إذا صح الحديث يمكن يجمع بينه وبينه. إذا صح الحديث في طعامه بركة فيه. نعم. أحسن الله لي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناها. يعني بعض الأحيان. عروة ابن أختها أسماء، عروة بن الزبير أختها أسماء، قال أسود التمر والماء تغليب التمر، قل الماء ما هو أسود، التمر أسود، هو من باب التغليب، مثل العمران والقمران والأبوان، تغليب أو الأم على الأب، تغليب القمر على الشمس. نعم. هذا طعامهم التمر والماء، إلا أن بعض الأحيان يأتيهم شيء من اللبن، هدية من اللبن من بعض جيران الأنصار. نعم. أحسن الله عليك. حدثني أبو الطاهر أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط حاء وحدثني هارون بن سعيد يعني الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. اللهم صل وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين، التمر والماء. يعني بعدما فتحت خيبر في الآخر ما شبعنا التمر حتى فتحت خيبر، توفي آخر حياته فتحت خيبر وجاء التمر، كثر التمر. نعم. أستغفرني. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد، غير أن في حديثيهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين. نعم، كله له وجه. شبعنا من الأسودين نحن فتحت خيبر، وما شبعنا يعني أغلب الناس ما شبعوا، وإن كان بعضهم شبعوا. نعم. محتفل. نعم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، وقال ابن عباد: والذي نفس أبي هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل التمر الرديء، التمر الرديء، التمر الرديء، ما يجد من التمر الرديء ما يأكله على الصدر. ونحن الآن عندنا فاخر، نبحث عن فاخر من الطعام وفاخر من التمور، والنصارى يطلبون فاكهة، يطلبون النوع الجيد من السكري وغيره، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يجد ما يملأ به بطنه من التمر الرديء. نسأل الله أن يجعل الشاكر ولا يجعل استدراج. اللهم آمين. وقتيبة لم يذكر به. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن سماك بهذا الإسناد نحوه. وزاد في حديث زهير وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. صدق، يقول أنتم ما ترضون دون التمر الجيد والزبد، مثل الآن ما نرضى للسكر والتمر الجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد من التمر الذي ما ملأه بطنه، ونحن الآن ما نرضى إلا العالي والفاخر. يقول أنتم هذا في زمانه ما ترضون إلا النوع الجيد والزبد، والرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد ما يملأ به بطنه. هذا مع من عن أنس حديث عن من بشير يعني كان بعد في آخر حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الأمور، وقال أنتم الآن ما ترضون إلا التمر الجيد مع الزبد، والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما يجد ما يملأ به بطنه من التمر البديل. وهذا في زمانه في أول زمان التابعين، كيف لو رأى زمان هذا؟ نعم. أحسن الله عليه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان رضي الله عنه يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. عليه الصلاة والسلام يلتوي تلوى ما يجد تمر ردي يملأ بطنه وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وما ذلك لهوان على الله، بل لعظم منزلته، يعظم الله له الأجر ويكون ما أصابه من الشدة ويلتوي من الشدة، يعظم الله به الأجر ليكمل أجره وترفع درجاته، لأن الدنيا ما تساوي شيء عند الله ولا جناح بعوضة، لا تساوي جناح بعوضة. نعم. أحسن الله عليك. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رضي الله عنه وسأله رجل فقال إن شاء الله مسلم سيكون له نصيب وإن شاء الله من القراءة لأن إن شاء الله بقية هذا، لكن حسب التيسير في يوم الأربعاء صار في ساعة قرأنا سب محش يقول فإني أنتاب أي عن إسأل الرحمة وكرم إليك. لا يعني يعامل معاملة المنسي يترك بالعذاب إن شاء الله العافية. نعم. بسم الله والحمد لله. باب المقابلة والصديق بالله. نعم. السائل أحسن الله إليك. السائل منطقة شرقية يقول ركبت الطائرة متجه الحج ولبست ملابس الإحرام من المطار ونمت في الطائرة ولم أستيقظ إلا في مطار جدة فلم ألبي عند الميقات ماذا يلزمني؟ ما ظاهر أنه ما أحرم، ما نوى الإحرام، إنما تهيأ استاذ ملابس الإحرام ولم يحرم، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، لم ينوي الدخول في النسك. إذا كان ما نوى يدخل في النسك فهذا ترك واجب من واجبات الحج، عليه شاة يذبحها عند أهل مكة يوكل من يذبحها ويوزعها، إلا إذا كان لبى من المنطقة الشرقية ويكون أحرم قبل الميقات. نعم. حكم ما يسأل عن حكم شراء كتب لطالب العلم سواء علم شرعي أو علم دنيوي من أموال الزكاة. نص العلماء على أن الفقير إذا كان طالب علم يعطى ما يكفيه ومن ذلك ويحتاجه من ذلك كتب العلم، أما غير كتب العلم الشرعي لا، لا يعطى من الزكاة كتب الدنيا لا، لكن يعطى الفقير إذا كان طالب علم ما يكفيه ويشتري ما يحتاجه من ذلك كتب العلم التي يحتاجها. نعم. يقول كيف هل يوصف الرسول بأنه كان فقيرا أو يوصف بأنه كان غنيا، وكيف يكون فقيرا وله خمس غنائم وتجارته بمال خديجة، فكيف يوفق بينهما؟ الرسول يوصف بأن رزقه كفاف كما في الحديث، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو الكفاف والكفاية والحمد لله ولا يصل الفقر. وأما إيش قوله كان إيش كان تجري مال خديجة، هذا قديم، هذا قديم، هذا قبل النبوة. نعم. وخديجة توفيت قبل الهجرة، كيف هذا يذكر شيئا قديم؟ خمس غنائم، هذا خمس غنائم هذا له، ويقسم خمس أخماس كما قال الله، وعلموا أن ما غنمتم شيئا فإن الله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس لله وللرسول، خمس للقرابة، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل، ويصرف في المصالح العامة، ينفق على نفسه وعلى أهله وينتهي، ولهذا ينتهي ويحتاج في مدة الوجيزة وما ينتابه من الضيوف عليه الصلاة والسلام. نعم. السائل من الجزائر يقول اغتصبت الحكومة أرضا من أصحابها، ما حكم استئجار الشقق والمحلات التي تم إنشاء عليها من الحكومة مع علمي بأن الدولة اغتصبتها من أصحابها الأصليين؟ على كل شيء أقول الذي لا يعلم ما ليس عليه شيء. نعم. اتفق الأخ الأكبر مع أخيه أن يبيع سيارة الأخ الأصغر ويشتري أخرى، فضل من الأولى أو أفضل من الأولى، وزاد الأخ الأكبر مبلغا من المال واشترى السيارة وقال لأخيه الأصغر لا أريد هذا المال وأعتبره هدية. إيش؟ اتفق الأخ الأكبر مع أخيه أن يبيع سيارة الأخ الأصغر. أن يبيع سيارة الأخ الأصغر. اتفق الأكبر مع أخيه الأصغر. مع أخيه أن يبيع سيارة الأخ الأصغر. نعم. ويشتري أخرى أفضل من أولى، وزاد الأخ الأكبر مبلغ من المال واشترى السيارة. وقال يا أخي الأصغر لا أريد هذا المال وأعتبره هدية. وبعد أسبوعين فوجئ الأخ الأصغر بأن أخاه الأكبر يطلب من المال الذي دفعه، يطلب منه المال الذي دفعه فليعطيه له. هذه معنى عطية، إذا كان قبضها وإذا دفعه وقبضها فلا يعطي إليها. قال العاهد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، لكنها لا تثبت إلا لا تلزم إلا بالقبض، ظاهره أنه قبضها، أنه قبض سلمها فلا يرجع فيها. وفق الله جل وعلا.